بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سؤال الإمارة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. إني أراك ضعيفا، أي لا قدرة لديك على القيام بأعباء الولاية، لا تأمرن، أي لا تصيرن حاكما أو أميرا، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، أي لا تكن وصيا ولا تقربن ولاية. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين تحريم الولاية لمن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها، تحريم الولاية لمن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها، ووجوب حفظ مال اليتيم، وعدم الأكل منه بغير حق أو تضييعه، وحرص الإسلام على المصلحة العامة وعلى أموال اليتامى، ووجوب نصح المسلم لأخيه إذا رأى فيه عيبا. وينبغي أن يتحبب المسلم لأخيه عند إسداء النصيحة ليشعره بصدقه وإرادة الخير له والحرص عليه. ومن كمال المحبة في الله أن يحب المرء ما يحب لأخيه من الخير. وعظم مسؤولية الإمارة والتنفير من طلبها لما يترتب عليها من حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أعطاها حقها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.